صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم Oh, إلى أجل قريب

زعم الذين كفروا تحتها الأنهار خالدين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن والله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. نفسه فأولى والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير القراء.